سمعت. يقول السائل: ما حكم مجالسة مؤاكلة أهل البدع وأهل الدجل؟ لا تجوز مجالسة أهل البدع، بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم. جميع أهل البدع والمشعوذين يجب الإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يمنعوا ويؤدبوا ويستعمل معهم ما يقتضيه الشرع المطهر. ولا تجوز مجالستهم إلا لمن يريد نصيحتهم يتصل بهم وينصحهم ويوجههم، ولا يتخذهم جلسة ولا أصحابا، وإنما فقط يعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم لعل الله يهديهم بأسباب، ولكن مع بغضهم لله على قدر ما عندهم من البدع والمعاصي. وإذا لم يستجيبوا وجب على أهل الحسبة وأهل الإيمان أن يرفعوا أمره، يجب عليهم أن يرفعوا أمرهم إلى ولاة الأمور، لأن شرهم عظيم.